نجيب على بعض الأسئلة التي جاءت. قال: أوصاني صديقي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا ليظهر بأن صديقه أوصاه أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من كل مسلم ومسلمة إذا صلى عليه فإنها تبلغه، وكذلك إذا سلم عليه من قرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالصلاة والسلام عليه بالقرب منه لها مزية على الصلاة على البعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعد تبلغه، والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه عن بعد حتى ولو كان الإنسان المسلم في أبعد الأرض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة تبلغني سلام وصلاة من سلم علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: فصلوا علي وسلموا علي ليلة الجمعة ويومها فإنها تعرض صلاتكم علي. قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله؟ قال: تعرض علي فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فإن الصلاة عليه والسلام يوم الجمعة تعرض عليه، يعني يقال له عليه الصلاة والسلام، تبلغه الملائكة بأن هذه الصلاة فلان ابن فلان. فمن أكثر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أثابه الله على ذلك، وإذا أكثر كلما أكثر كان خيرا له، كما قال لبعض الصحابة، قال بعض الصحابة: يا رسول الله إني أكثر الصلاة وأكثر الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك نصفها؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثيها؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن ثواب الصلاة وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفيك الله ما أهمك، وأكثر وأقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه صلاة، أكثرهم على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة. ويكفي بهذا الفضل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يعني إذا صليت على النبي صلاة صلى الله عليك عشرا. وقد أمر الله المؤمنين بالصلاة عليه وأخبر أنه يصلي عليه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. فصلاة الله، صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله عليه هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني مدحه وذكر محاسنه وذكر أعماله وذكر صفاته وذكر حسناته في الملأ الأعلى بأفضل الذكر، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فالله يذكره بما له من العبادات وما له من الحسنات وما له من الفضل وما له من الكمال. وصلاة الملائكة الاستغفار، الاستغفار والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. فالاكثار من الصلاة عليه لمن كان بعيدا هو أن يصلي عليه، ولا يحتاج هنا إلى أن يقول يا فلان بلغ عني النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، بل يصلي عليه والصلاة تبلغه يقينا وقطعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اتبع سنته، وأن ممن يحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم.